بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 35 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مر معنا مرارا أن النداء بهذه الصيغة نداء عظيم ونداء كريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا النداء بوصف الإيمان تزكية لمن كانوا كذلك، ولا يستطيع أن يقوم بما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. قوامين جمع قوام، وهي صيغة مبالغة، وأتي بها كذلك ليدل على تكرار ذلك مرة بعد مرة. كونوا قوامين، ليس مرة، لم يقل كونوا قائمين، قال كونوا قوامين، لأن في الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فالمراد أن في ذلك تأكيد للقيام بالشهادة لله عز وجل، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه كلما جاء سببه. كونوا قوامين لله، والقوامين جمع قوام، والقوام هو الذي يقوم بالشيء ويتولى القيام به. والمراد هنا كونوا قوامين لله بالقسط، أي كونوا قوامين بالشهادة لله. فإذا علم أحدكم شيئا فليقم بهذه الشهادة وليؤدها كما علمها من غير زيادة ولا نقص، لأن الشهادة بالحق يترتب عليها مصالح عظيمة. فكم من حقوق ضاعت بسبب عدم وجود شاهد، وكم من حقوق ضاعت بشهادة الزور. ولكن إذا كانت الشهادة شهادة بالقسط والعدل والإخبار بالأمر على ما هو عليه وعلى حقيقته، فإن هذا من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط. ومعنى بالقسط يعني بالعدل، فلا تميلوا يمينا أو شمالا، لا تميلوا مع القريب لقرابته، ولا مع الغني لغناه، ولا مع الفقير لفقره، ولا حتى مع أنفسكم. وهذا معنى بالقسط، أي بالعدل. ف فيؤدي الشهادة كما هي من غير زيادة ولا نقص. قال جل وعلا شهداء لله كما قال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله. قال ابن كثير شهداء لله أي تبتغون بذلك وجه الله، تؤدون الشهادة لله تبتغون وجهه جل وعلا، تكون شهادة بالقسط بالعدل وأنتم تبتغون ثواب الله عليها، تبتغون وجهه مخلصين له بها. قال جل وعلا ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، ولو كانت هذه الشهادة على النفس، فإنه أحيانا يحصل للإنسان شيء أو يحصل منه شيء فيسأل هل فعلت كذا، هل وقع منك كذا، هل قلت كذا، أو هل فلان قال كذا، ما يؤدي إلى عدم حصول الحق لك. يجب على الإنسان أن يشهد بالعدل بالقسط، يبتغي وجه الله ولو كان على نفسه، فإن مصلحة الشهادة بالقسط أعظم بكثير، وليس أعظم بكثير من مما يترتب عليها. يعني حتى لو ترتب على الإنسان مضرة بسبب هذه الشهادة فإن هذه مضرة يسيرة، ولكن المصلحة التي تحصل بها من رد الحق إلى أهله ومن الثواب العظيم الذي يحصل للشاهد ومن توفيق الله له ودرء الضرر عنه ما لا يقارن بالشهادة بغير الحق، ولا يفعل ذلك إلا المؤمن. ولهذا نادى الله عز وجل بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فيجب على المسلم أن يكون شاهدا لله بالقسط بالعدل ولو كان على نفسه، ولو ترتب على شهادته هذه أنه يذهب هذا المال من يده أو يلزمه كذا وكذا ويترتب عليه عقوبة كذا وكذا، يجب أن يشهد بالعدل يبتغي وجه الله عز وجل ولو كان على نفسه. قال جل وعلا ولو على أنفسكم أو الوالدين، ولو على والديك تشهد أن والدك أخذ من فلان كذا أو أنه لم يعطيه كذا أو أن هذه الأرض التي مع الوالد ليست له هي لفلان، هذا هو الشهادة بالقسط يعني بالعدل، هذا هو الواجب. ولو أدى ذلك إلى غضب الوالد لأنك تدور بين أمرين، بين طاعة الخالق جل وعلا وبين طاعة المخلوق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمرجع والمآل إلى الله جل وعلا، سيتولى مجازاة العباد بأفعالهم. وأبشر متى نصحت وصدقت وشهدت بالقسط بالعدل تبتغي وجه الله فإن الله سيجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، سيسر أمورك ولا غضب من غضب، كما جاء في الحديث الصحيح من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال أو الوالدين والأقربين، والأقربين المراد بهم أقارب الرجل من جهة النسب، ولو كانوا من الأقرباء أخ أو ابن أخ أو عم أو غير ذلك من الأقارب، يجب الشهادة بالقسط والعدل، وهذه الشهادة يجب أن تؤديها بالقسط والعدل تبتغي بها وجه الله لهم أو عليهم. بعض الناس يكون بينهم وبين بعض الأقارب عداوات أو إحن فيشهد عليهم بالكذب ليحرمهم شيئا من حقوقهم، وبعض الناس بالعكس هو الأغلب يشهد لي قريبي بما ليس له كل ذلك حرام. يجب أن يشهد بالقسط، بالعدل، بالحق، بالأمر الذي شهده ورآه أو علمه كما هو، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يرائي أحدا، لا عدو ولا صديقا. قال جل وعلا: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن المشهود له غنيا أو يكن فقيرا فاشهدوا بالعدل، فلا تشهدوا لغني من أجل غناه ولأجل رجاء منفعته وطائلته ونائلته، أو من أجل خشية ضرره لأنه غني، ولا تشهدوا لفقير من أجل أنه فقير رحمة به وإشفاقا عليه يشهد له بما ليس له، لا. ولهذا قال الله عز وجل: إن يكن غنيا، يعني إن يكن المشهود له غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أولى بهما منك أيها الشاهد، هو ربهما، هو الذي شرع هذه الأحكام، فأنت تشهد بالصدق والعدل سواء في صالح الغني أو ضده، أو في صالح الفقير أو ضده، فلا تراعي غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره، فالله أولى بهما منك، وأحكامه كلها خير وعدل وصالحة وفي مصلحتهما جميعا. هذا بيان وتأكيد بأن الشهادة يجب أن تؤدى بالقسط، بالعدل والصدق والحق، ويؤديها صاحبها يبتغي بها وجه الله، لا يرائي بها قريبا لقرابته، ولا يرائي حظ نفسه، ولا يرائي بها غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره. هذه الشهادة بالقسط بالعدل، يجب على المؤمن أن يؤدي الشهادة كما هي، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. هذا من أراد النجاة والسلامة. وأمر الشهادة أمر عظيم يا أخوان، فقد يمنع الله عز وجل بهذه الشهادة شرا كثيرا: مال يذهب لغير صاحبه، وإثم على الآخذ، وظلم للمأخوذ حقه. فبهذه الشهادة العظيمة تدرى هذه المفاسد كلها ويحصل الخير. قال جل وعلا: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا كله من الآداب، آداب أداء الشهادة. فلا تتبعوا الهوى، والهوى ما تهواه النفس، والأصل أنه يطلق على خلاف الحق، وما تهواه الأنفس على خلاف الحق. فلا تتبعوا الهوى، تتبع هواك من أجل عصبية أو من أجل بغض لفلان لا تبغضه أو تحبه فتغير هذه الشهادة بناء على ذلك، هذا اتباع الهوى. الشهادة تؤدى كما هي لمن تبغض ولمن تحب، للقريب والبعيد تؤدى بالحق. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن تعدلوا يعني عن أن تعدلوا أو لئلا تعدلوا، لأن اتباع الهوى ضد العدل. وأن تعدلوا في موضع نصب، وقدره بعض أهل العلم: فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس، لأن اتباع الهوى خلاف العدل. فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس، وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر: وإن تلووا. فقراءة الجمهور وإن تلووا من اللي، وهو التحريف والميل بالشيء عن وجهه. وإن تلووا يعني تحرفون الشهادة عن وجهها وتميلون بها عن وجهها. هذا على قراءة الجمهور. وعلى قراءة ابن عامر وإن تلوا من الولاية وإن تلوا يعني تتولوا الشهادة وتقوموا بها، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا تميلوا بالشهادة عن وجهها وتتعمدوا الكذب وتشهدوا بالباطل أو تكتموا الشهادة، هذا كله أمر لا يجوز وأمر محرم. أو تعرضوا، والإعراض عن الشهادة هو عدم الإتيان بها وهو كتمانها. فالناس في الشهادة ثلاثة أقسام، قسمان مذمومان. الأول يلوي الشهادة عن وجهها ويحرفها ويميل بها فيكذب ويزور ويغير، هذا قسم وهو حرام ويدل عليه قوله وإن تلو. القسم الثاني لا يشهد، يمتنع عن الشهادة، لا يحرف فيها ولا يبدلها ولا يغيرها، لكن يمتنع يتوقف يكتم الشهادة فلا يتكلم بها، كل ذلك مذموم. والثالث هو الذي يشهد بالحق فلا يغير ولا يبدل ولا يكتم الشهادة، وإنما يأتي بها على الوجه المطلوب بالعدل، يبتغي بذلك وجه الله. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه تهديد وتخويف وتحذير، فإن الله خبير بأعمال العباد، وذكرنا مرارا أن الخبير هو العليم ببواطن الأمور. وهذا تهديد للشهداء الذين يلوون بالشهادة فيحرفون بها ويكذبون بها ويميلون بها عن وجهها، وأيضا تهديد لأولئك الكاتمين للشهادة. فإن الله بما تعملون خبيرا، كل أعمالكم الله بها خبير يعلمها وقد أحاط بها علما ويعلم ما تفعلون وسيجازيكم على أعمالكم، فمن شهد بالحق فله الثواب العظيم، ومن شهد بالإثم والباطل أو كتم الشهادة فسيجازيه الله عز وجل على ذلك الجزاء اللائق به. فختم الآية بهذا تخويف وتحذير للكاتمين والمحرفين للشهادة عن وجهها. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. النداء كما مر معنا بهذا الوصف نداء عظيم، وفيه شحذ همة المخاطب وجلب اهتمامه لينتبه لما سيأتي بعد هذا النداء فيقوم به إن كان أمرا وينتهي عنه إن كان نهيا. وهنا أمر، وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا دليل أن الإيمان أجزاء وأبعاد، وأن الإيمان ليس شيء واحد، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، دخلوا في الإيمان، آمنوا ازدادوا إيمانا. وهذا كقوله جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يقولها المسلم المهتدي الذي يصلي يسأل الله الهداية وزيادة الهداية والتوفيق. قال ابن جرير الطبري في بيان معنى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد من الأنبياء والرسل وصدقوا بما جاءوهم به من عند الله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل عليه. ففيه شيء جديد من أعمال الإيمان أمر بها. قال الحافظ ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل أنهم قد جمعوا الإيمان، لا، لأن الإيمان يا أخوان أخص من الإسلام. لهذا بيّن السلف أن الإنسان إذا قيل له أمؤمن أنت يقول مؤمن إن شاء الله، وإذا قيل مسلم يقول نعم أنا مسلم، يجزم بالإسلام والدخول لدين الإسلام. أما الإيمان لا يدري هل يكون بلغ درجة الإيمان أم لا، كما في حديث جبريل أنه جعل الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وكل مرتبة أخص من التي قبلها. فالإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص من الإيمان، وأن يعبد الله كأنه يراه، هذه لا يوفق لها إلا ما وفقه الله عز وجل. فالحاصل يقول ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، ولا يأخذهم في الحق لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين. لا، هذا يتعلق بالآية السابقة. يقول تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الحاصل أن الله عز وجل يأمر أهل الإيمان بأن يؤمنوا به، لأن الإيمان شعب كثيرة، فيأمرهم أن يؤمنوا، أن يزدادوا إيمانا ويعملوا بجميع الشرائع وبجميع الشعب. فإن الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام أركان الإيمان يكون مؤمنا، لكن أيضا هناك شعب وأعمال لا بد أن يأتي بها غير أركان الإيمان والإسلام. فالمراد أن الله أمر عباده أن يؤمنوا وأن يعملوا بمزيد من الطاعات التي شرعها لهم أو شرعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان ذو أجزاء وذو شعب متفرقة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله كما مر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بألوهيته جل وعلا وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبحياته ووجوده جل وعلا. فلا بد أن يؤمن العبد هذا الإيمان، والإيمان هو التصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار. آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والاعتقاد الجازم بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وخليل الرحمن. والإيمان به يقتضي اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال: والكتاب، والمراد به القرآن. وقال: الذي نزل، وكلمة نزل تدل على أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة بحسب الوقائع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا، لم ينزل دفعة واحدة عليه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكتب السابقة فكانت تنزل دفعة واحدة. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فرق بين نزل وأنزل، فأنزل يدل على أنه أنزله جملة واحدة، ونزل تدل على أنه نزل مفرقا شيئا بعد شيء. قرر ذلك أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والكتاب الذي نزل من قبل. وهذا يشمل الكتب السابقة، لأن الكتاب هنا اسم جنس، فيشمل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. والإيمان بالكتب مثل الإيمان بالرسل والملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي، إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله، علمناه أو لم نعلمه، لكن مادام أنه رسول فنحن مؤمنون به. وإيمان تفصيلي وهو الإيمان بمن سماه الله منهم باسمه وأن الله أرسله إلى الأمة الفلانية، فنؤمن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا وهو خاتم الأنبياء، ونؤمن أن موسى أرسله الله إلى بني إسرائيل، وأن عيسى أرسله الله كذلك إلى النصارى. فمن سماه الله لنا وفصل لنا به نؤمن إيمانا تفصيليا باسمه وكتابه الذي أنزل عليه وأمته التي بعث إليها. ومن ذكر إجمالا فنؤمن به إجمالا، لأن الله عز وجل لما حكى طائفة من الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماءهم، قال: ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك رسل لم يقصصهم الله، والذي ذكره الله عز وجل في القرآن ذكر الله 25 نبيا فقط، بينما عدد الأنبياء عدد الرسل كما جاء في الحديث الصحيح الرسل 310، وقيل 15، 315 رسول، هؤلاء الرسل فقط. وأما الأنبياء فقد جاء في حديث أبي ذر ويحسنه بعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء كم عددهم، فقال: 124,000 نبي. فعددهم كثير، والله ما قص في القرآن إلا 25 رسولا، فيجب الإيمان بهم إجمالا بكل نبي وكل رسول أرسله الله، ويجب الإيمان التفصيلي بمن سماه الله له لنا وذكره لنا. وكذلك الكتب نؤمن إيمانا إجماليا بكل كتاب أنزله الله عز وجل، ونؤمن إيمانا تفصيليا بكل كتاب سماه الله لنا. فالقرآن أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والصحف على إبراهيم، والزبور على داود، وهكذا من نص الله على أسمائهم وأسماء كتبهم نؤمن بذلك بالتفصيل كما ذكره الله جل وعلا. إذن المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، فيشمل الكتب السابقة كلها، ويدخل فيها التوراة والإنجيل. والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر الله أغلب وأكثر أركان الإيمان، ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ذكر الله عز وجل في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وذكره جبريل حديثه الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. بل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل، وصدقه جبريل على ذلك لما قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. إذن هذه أركان الإيمان التي لا يقوم إيمان المؤمن إلا بها، ذكر أكثرها في آية، وذكر في آية أخرى القدر، وأيضا جاء في الحديث الصحيح ذكرها. فأركان الإيمان ستة. والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام كما في قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهناك فرق بين الإسلام والإيمان. فالإسلام للأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وهي التي جاءت في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الأعمال الظاهرة التي يراها الناس يؤديها الإنسان ويراها الناس. والإيمان للأمور الباطنة جاءت الإشارة إليها بقول أن تؤمن بالله، لابد يكون في القلب إقرار وتصديق، لأن الإنسان إذا أظهر بلسانه ولا يعتقد لا ينفعه ذلك. فيكون في الباطن مؤمن بالله، معتقد مقر، مؤمن بكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر. قال جل وعلا ومن يكفر بالله فلا يؤمن به، يكفر ويعبد غيره أو يدعو معه شريكا ويصرف شيئا من حقه لغيره، فيدعو الجن ويدعو الشياطين ويذبح للجن أو يذبح للقبور أو يدعو أصحاب القبور بتفريج الكروبات فيما لا يقدر عليه إلا الله، بل أصحاب القبور لا يطلب منهم شيء لأنه أموات غير أحياء، أو يعبد الصنم أو الأشجار أو الأحجار أو يسجد لها، هذا كله شرك وكفر بالله عز وجل. فمن يكفر بالله وملائكته فلا يؤمن بالملائكة، كما قالت كفار العرب الملائكة بنات الله، وكذبوا ليسوا هم بناتهم عباد مكرمون. وكتبه ينكر الكتب ويكذب بها ويقول أساطير الأولين، ولو أنه كذب بكتاب واحد فيأخذ حكم من كذب بجميع الكتب، ورسل كذلك كذب بالرسل ولو كذب برسول واحد، كذبت قوم نوح للمرسلين أنا ما كذبوا إلا نبيهم. واليوم الآخر وهو البعث والنشور والقيامة كذب به كفر به فهو كافر، فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل عن الهدى وانصرف وانحرف عن الحق ضلالا ليس قريبا بل ضلالا بعيدا، لأنه كفر بالله عز وجل. وأي ضلال أعظم من الكفر؟ نعوذ بالله منه. نعم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه في المنافقين، ولكن في المنافقين الذين ماتوا على النفاق. والمنافق قيل له منافق أخذا من نافقاء اليربوع، لأن اليربوع أو الجربوع له مدخل بيته الذي يأوي إليه وجحره الذي يأوي إليه له مدخل وله مخرج ويجعل له مخرج خفي، فإذا ما أحس بالخطر خرج معه ولا يراه، تمشي على وجه الأرض ما تراه. قالوا فالمنافق كذلك يظهر الإسلام، لكن إذا حلت النوازل والمصائب ظهر على حقيقته، ظهر من طريق ومكان غير الذي يظهره وهو الإسلام. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمراد هنا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي صاحبه كافر كما سيأتي بالآيات في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وأما النفاق العملي فلا يكفر، لا يخرج من الملة، لكن هذه الخصال التي فيه من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، أو كما قال، أو إذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خصال المنافقين، لكن هذا نفاق عملي أعمال، لكن عقيدته سليمة، يعتقد أنه لا إله إلا الله ويظهر الإيمان ويبطنه كذلك. لكن المراد هنا النفاق الاعتقادي، أي أنه في اعتقاده كافر بالله عز وجل، غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يظهر هذا. فقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني آمنوا بالله وعرفوا الإيمان وعرفوا الإسلام وتبين لهم الحق من الباطل، ثم كفروا وارتدوا ورجعوا، ثم آمنوا رجعوا إليه مرة أخرى وعرفوا الحق، ثم كفروا وارتدوا وتركوا الدين، ثم ازدادوا كفرا، ازدادوا كفرا إلى كفرهم، وماتوا على ذلك. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهؤلاء ذنوبهم، لأن الله إنما يغفر للمسلمين المؤمنين، فهؤلاء لا يغفر الله ذنوبهم ولا يهديهم سبيلا، أي طريقا إلى النجاة والإيمان بسبب أعمالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وما ظلمهم الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. عرفوا الحق ودخلوا فيه ثم تركوا، ثم رجعوا إليه وعرفوا ثم تركوا، ثم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم سبيلا للنجاة ينجون به من الإيمان ونحوه. والمراد من مات على ذلك، أما لو تاب فإن الله يقبل التوبة ممن تاب وصدق في توبته، ولكن نص في الآية أنهم ازدادوا كفرا، آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا إلى أن وفاهم الأجل وهم على كفرهم. فهؤلاء لا يغفر الله لهم لأنهم ماتوا على الشرك، كما قال جل وعلا في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذي يهديهم سبيلا وطريقا يهتدون به وينجون به من النار، لأنهم ماتوا على الكفر، عملوا الكفر وازدادوا كفرا إلى كفرهم وماتوا وهم على ذلك. قال جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، تتغير له بشرة الوجه، جلدة الوجه. والأهم الأغلب أن البشارة بالخير، أن البشارة تكون بما يسر الإنسان، ولكن قد تأتي البشارة بالشر كما في هذه الآية: بشرهم بالخبر الذي تتغير بشرة وجوههم بشرهم بالعذاب الأليم الشديد. فالبشارة تأتي بالخير وتأتي بالشر، وهي هنا بالشر، لأنه قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عند الله عز وجل، عذابا أليما أي مؤلما موجعا لمن وقع به، وهذا على شدة العذاب الذي أعده الله عز وجل للمنافقين. ومن شدة عذابهم أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه من صفات المنافقين، يتخذون الكافرين جمع كافر، الكفار بالله أعداء الله وأعداء رسوله الذين لم يؤمنوا، يتخذونهم أولياء جمع ولي، يتولونهم ويتخذونهم من دون المؤمنين، يتخذونهم أصدقاء وأخلاء، يحبونهم يميلون إليهم يعينونهم يفرحون بنصرهم، اتخذوهم أولياء لهم من دون المؤمنين. لا يتخذ الكافر أحد من دون المؤمنين، لا يتخذ الكافر أحد من دون المؤمنين إلا هو كذلك، المرء على دين خليله ويأمر أحدكم من يخالل. فما دام أنهم اتخذوا الكافرين أولياء فهم مثلهم وهم منهم، لأنهم ذهبوا على ما في قلوبهم من حب الكفر وبغض الدين وبغض المؤمنين وبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الله خصلة من خصالهم، من خصال المنافقين، أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا كما قال جل وعلا عن المنافقين في أول سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم معهم بالحقيقة، يتولونهم ويتخذونه أولياء، وهذا فيه تحذير شديد من أن يتولى المسلم الكافر، ويحذر من ذلك أشد الحذر، ولا يجوز أن يتخذه وليا له حبه ويتمنى نصرته ورفعته ويتولاه من دون المؤمنين. نعم لا يظلم الكافر، لا يظلم الكافر ولا يعتدى على حقوقه، لكن يبغض في الله ويعادى في الله ويحب المؤمن ويوالى في الله، ولو كان بينك وبينه عداوة في بعض الأمور، ولو صار بينك وبينه أشياء يبغض ما عنده بما عنده من المعصية، ولكن يجب أن يوالى في الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإسلام فوق كل أخوة، لا بد من عقد القلوب على هذا، حب المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا حصل منهم ظلم لك، ويجب بغض الكفار والبراءة منهم وعدم توليهم، وإن كان هذا لا يلزم منه أن يظلموا، لا يظلمون، ولا يمنع أيضا أن يعاملوا معاملة حسنة إذا كان ابتليت به، لا تظلمه ويمكن أن تعامله معاملة حسنة لعل ذلك يكون سببا في دخوله الإيمان. لكن ما تتولاه، ما تحبه، ما تجعله وليا لك، ولا تحب دينه، بل تكره دينه وما هو عليه من الكفر، لأنه عدو لله ورسوله. والله عز وجل أخبر بهذا، وهو خبر يقتضي التحذير والنهي. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والمعنى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإنما تتخذ المؤمنين أولياء، المؤمن يتولى المؤمنين ولا يتولى الكافرين. قال جل وعلا يبتغون عندهم العزة، هذا استفهام إنكاري، لأنهم حينما تولونهم تولوا هؤلاء الكفار أعداء الله، أعداء الله لما تولوهم يريدون العزة. قال الله عز وجل منكرا أيبتغون يطلبون عندهم العزة، يقول العزة والمنعة والقوة. قال جل وعلا فإن العزة لله جميعا، العزة لله جل وعلا، كما قال في آية أخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال جل وعلا في آية أخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا وإن كان إخبار أن العزة لله، سمعت من يخوض بآيات الله يكفر بالله يستهزئ بالله يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئ بالدين، هذا هو الخوف، فلا يجوز أن تبقى معه في هذا المجلس، أولا يجب عليك أن تنكر، أنكرت ولم يستجب أو ما استطعت أن تنكر ما يجوز أن تبقى في هذا المجلس. مقتضى إنكار المنكر مفارقة المنكر، فهذا هو الخوف، يخوضون بالله يكفرون به يستهزئون به يخوضون بالدين بالنبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يكبر بطونه ولا أجبنا عند اللقاء مثل قرائنا، أو يستهزئون بالدين يبدأ يتكلم في الدين ويطعن فيه ويشكك فيه ويخطئه، ما يجوز لمسلم مجلس في مجلس يدار فيه هذا، بل ينكر فإن انتهى الخائض، بل لا يجوز أن يبقى في هذا المجلس، بل يجب أن يفارقه. قال وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، ما يجوز القعود والجلوس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يخوضوا الخوض الاصل فيه الدخول في الماء بالاقدام، ثم استخدم بعد ذلك في كل من يدخل في امر من الامور، يطلق على كثرة الكلام في الامر في اي امر يجد، يدخل الناس اي موضوع يجد تجد الناس يخوضون في الكلام، هذا يتكلم وهذا يتكلم، فلا يجوز الجلوس معه في مجلس يخاض فيه بالكفر والاستهزاء بالله ورسوله ودينه، لكن إذا خاضوا في حديث آخر حتى لو كان من أمور الدنيا من أمور الدنيا أو ذكروا شيء من أمور الدنيا أو صناعات أو شيء من هذا، هذا لا بأس من الجلوس معه، ما في ذلك غضابة. قال فلا تجلسوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره غير حديث الكفر بالله والاستهزاء به وبرسوله وبدينه وبالدين والمؤمنين كذلك. ثم قال إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، قال ابن كثير مثلهم في الإثم، مثلهم في الإثم، لأن الإنسان إذا أنكر المنكر بقلبه ينجو، لكن إنكم إذا مثلهم في الإثم، إذا جلستم معهم وبقيتم تشاركونهم في الإثم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الجزاء من جنس العمل، لما اجتمعوا في الدنيا اجتمع المنافقون والكافرون على الكفر، جمعهم الله في الآخرة في النار في جهنم، بل مروا على دين خليله، فمن اجتمع مع المؤمنين وصار منهم يحبهم ويتولاهم وفي صفهم فهو معهم، قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا. وهؤلاء المنافقون الذين اجتمعوا وتولوا الكفار وصاروا معهم يجمعهم الله معهم يوم القيامة في نار جهنم، يعذبون جميعا في نار جهنم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، جميعهم الكافر الأصلي أو المنافق الذي يظهر الإسلام في الدنيا وهو يبطل الكفر، يجمعهم الله لأنهم كفار كلهم في الحقيقة، هم كفار، فالمنافق كافر في الباطن. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال جل وعلا الذين يتربصون بكم، لا يزال السياق في ذكر صفات المنافقين، هذه كلها من صفات المنافقين، تولي الكافرين وكذلك تربص الدوائر بالمسلمين بالمؤمنين، والأصل في التربص قالوا هو الانتظار، التربص هو الانتظار وترقب الحوادث وترقب ما يأتي من الأمور، لأن هؤلاء المنافقين حقيقتهم أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء وينتظرون زوال دولة النبي صلى الله عليه وسلم، دولة المؤمنين، زوال الإسلام، ينتظرون، كانوا يظنون هذا، فهم العدو. ولهذا قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم، يتربصون وينتظرون، فإن كان لكم فتح، كان المسلمين فتح من الله، نصر، نصرهم على عدوهم، أو ظفر، ظفروا بعدوهم، أو غنيمة، خير للمسلمين حصل، قالوا ألم نكن معكم، كأنهم مع المسلمين ظاهرا، المنافقون مع المؤمنين ظاهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالظاهر، فكانوا يصلون الصلوات التي يرون فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب، لكن صلاة العشاء والفجر ما يحضرون، لأنه ما كان فيه هناك إضاءة ولا كهرباء مثل الآن، فما يراهم أحد، لأنهم هم لا يصلون لله، يصلون خوفا على المسلمين لأجل أن يراهم الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإن كان لكم فتح من الله نصركم وأظهركم وغنمكم قالوا ألم نكن معكم، لأن نحن معكم نريد أن تعطونا من هذا الفتح، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. إذا كان للكافرين نصيب حصل، أدالهم الله إدالة، لأن الله يديل الكافرين وقد ينصرهم لحكمة، لكن لا يديلهم دائما وأبدا، يحصل لهم كما حصل يوم أحد لحكمة بالغة، فقد يحصل أحيانا أنه يهزم المسلمون أو تكون الدائرة عليهم، ابتلاء من الله عز وجل وتنقية للمؤمنين ولحكم كثيرة يعلمها جل وعلا. فإذا كان نصيب للكافرين كان لهم الظفر والغلبة قالوا ألم نستحوذ عليكم، والأصل في الاستحواذ هو الغلبة والإحاطة، يقال استحوذ على كذا يعني غلب عليه وأخذه، والمعنى كما قال ابن كثير أي ساعدناكم في الباطن وما آلوناهم خبالا وتخذيما حتى تصرتم عليهم، المستحوذ عليكم يعني كنا معكم وشككنا في المؤمنين وفعلنا كما فعلوا يوم أحد، رجع عبد الله بن أبي المنافق ب300 بثلث الجيش تخليلا، وقال الإمام الشوكاني وقبل ذلك قال الطبري معنى ألا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قال ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم حتى امتنعوا منكم؟ وقال الشوكاني ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليكم؟ يعني عبارة صرف تدور على هذا، أنهم استحوذوا على الكافرين هم يمتنون عليهم بأنهم تمكنوا منهم، ولكن لما تمكنوا منهم ما قضوا عليهم ما قتلوهم، أبقوا عليهم لأنهم منهم. فهم يذكرون عند كل واحد من الفريقين أمرا يريدون أن ينالوا منه أو ينالوا معه من الخير الذي عنده أو من الدنيا التي أصابها، فيقولون للمؤمنين ألم نكن معكم؟ نحن مسلمون نذهب ونجي. والكافرين يقول لم نستحوذ عليكم، لأنهم منهم في الحقيقة. لما صارت الغلبة للمسلمين ونحن مع المسلمين استحوذنا عليكم وغلبنا عليكم، لكن أبقينا عليكم، ما أمرنا بقتلكم، خذلنا عنكم حتى تركوكم أو حتى نجوتم. ولهذا المنافق كما سيأتي مذبذب، لا مع المنافقين لا مع الكافرين من كل وجه ولا مع المؤمنين من كل وجه. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم، هو الحكم العدل جل وعلا يحكم بينكم. يا نبينا ومن معه من المؤمنين ومن معك المؤمنين، الله يحكم بينكم وبين هؤلاء المنافقين، وهو الحكم العدل الذي لا يجور. وهذا تخويف وتهديد للمنافقين، لأن الله يعلم السر وأخفى. في الدنيا يؤخذ الناس بظواهرهم، لكن يوم يقف الناس بين يدي الله يوم تبلى السرائر، الحساب على حقائق الأمور وما في القلوب، لأن الذي يحاسب علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن عباس كل سبيل في القرآن، لا سيأتي بدلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيل أي طريقا. لكن اختلف العلماء هل هذا في الدنيا أو في الآخرة، لأن قد يلاحظ في الدنيا أن الله يجعل نوع سبيل وتسلط من الكافرين على بعض المسلمين وأذية. فجاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا هذا في الآخرة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف هذا؟ فقال له علي رضي الله عنه ادنه يعني ادنه مني. فلما دنا منه قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني سياق الآيات فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة لن يكون لهم أي سبيل ولا حجة بين يدي الله عز وجل. وذهب جمع من المفسرين إلى أن هذا في الدنيا أيضا، ومعنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني لن يجعل الدائرة كلها للكافرين على المسلمين، كما قال ابن كثير رحمه الله. إذن قوله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، وأن ذلك يوم القيامة. وذهب وقال بعض أهل العلم وأشار إليه ابن كثير بقوله ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلط عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. والذي يظهر الله أعلم أن الآية عامة، فلن يجعل الله حجة للكافرين على المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. مهما فعل الكفار فإنهم لا حجة عندهم، ما عندهم حجة تدل على صحة ما هم فيه، ولا عندهم حجة على بطلان ما المسلمون فيه. وهذا من رحمة الله وحكمته. ولهذا العبرة بالحق، فالحق هو الحق وإن تركه أكثر الناس. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: لا يأتي أحد بحجة من الكتاب أو السنة يحتج بها على باطن إلا رددتها عليه، يعني إلا احتججت بهذه الحجة التي أدلى بها الدليل عليه. فأبدا الحجة للمؤمنين ولأهل الإيمان، وأهل الباطل لا حجة عندهم، شبهات وعند التحقيق ليست بحجة ولا دليل. وهذا من نصرة الله عز وجل لعباده، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته وناصر جنده. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من حزب الله وجنده، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك هذا السائل، يقول: هل يشترط في جواز البقاء في المجلس الذي يخاض فيه بالكفر والاستهزاء بآيات الله، هل يشترط أن يتوب هؤلاء أم يكفي مجرد الخوض في حديث غيره؟ لا، ظاهر الآية أنه مجرد الخوض في حديث غيره، مجرد أن يخوض في حديث غيره يكفي هذا، يترك سب الله وسب رسوله والاستهزاء بدين الله، لأنه قد حتى لو خاضوا في حديث غيره وجلس معهم قد يكون هذا وسيلة إلى دعوتهم وإلى بيان الحق لهم. لكن المراد أنه أثناء الخوض لا يجلس، فإذا سكتوا جلس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قرر والدي أن يترك بعضا من ماله لبعض من إخوتي دون اثنين منهم لأنهما على معصية للوالدين، فهل هو على تقوى؟ أقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فإذا كان الأولاد في دائرة الإسلام ولو كانوا عصاة، مادام أنهم من المسلمين فإن لهم حق في الميراث، ولا يمنعه إلا إحدى ثلاث من الميراث كما بينه أهل العلم: القتل والرق واختلاف الدين. فمادام أنه على الإسلام حتى ولو كان عاصيا لا يمنعه إلا القتل كما جاء بينه أهل العلم. ولهذا نقول عليه أن يناصحهم وأن يبين لهم ويترك الميراث يقسم بعد وفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى صحابي ولدا له دون غيره وقال: اشهد على هذا يا رسول الله. قال: كل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الصدقة للمساكين في الأضرحة جائزة؟ يقول: لا للأضرحة ولكن للمساكين الجالسين فيها. لا تعينهم على باطل. والعلماء نصوا أن من عبد الله عند القبر يعبد الله ما يعبد القبر. جاء في الوعيد الشديد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح سوروا قبره واتخذوه مسجدا. هم يعبدون الله لكن يعبدونه عند القبر، ورد فيهم الوعيد الشديد. فكذلك الصدقة لا تعينهم على الباطل. تريد تحسن إليهم قل لهم: قوموا لا تجلسوا هنا، لا يجوز أن تبقوا هنا، اذهبوا إلى المساجد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا لم أطلب للشهادة وعندي ما أشهد به فهل أتقدم للشهادة من غير أن يطلب مني ذلك، وهل آثم إن لم أتقدم بشهادتي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هناك من يشهد ما يلزمك. أما إذا كان لا يعرف هذه الشهادة إلا أنت فيجب عليك أن تتقدم بها. إذا جاء في الحديث: خير الشهداء عند الله من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان لا أحد يعلم بهذا الأمر إلا أنت، والنور عندك أنت الشاهد الوحيد، في هذه الحالة يجب عليك أن تتقدم. أما إذا كان الشهداء كثير وكثير من رأى هذه القضية ما يلزمك أن تشهد. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لي أن آتي بعمرة عن ميت من غير أهلي؟ نعم، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وهذا الميت من المسلمين فيجوز الاعتمار عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رجل يلبي اللهم لبيك عن شبرمة، قال المسلم قال أخ لي، فيجوز المسلم أخو المسلم حتى لو لم يكن من نسبك، لو كان صديقك، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك أنت وتحج عن نفسك تعتمر عما شئت من المسلمين قريبا أو بعيدا، بشرط أيضا أن يكون هو إما ميت وإما غير قادر على العمرة. إذا كان هو يقدر بنفسه يأتي لكن ما عنده نقود مثلا، هذا ما يحج عنه ولا يعتمر، لكن إن كان ميتا أو مريضا مقعدا لا يستطيع أن يقوم بالعمرة هذا يعتمر عنه. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي محفظة حول عنقي فيها بعض أغراضي وأوراقي، فهل وفيها بعض الخياطة، فهل من الممكن أن أطوف بها؟ نعم، لا حرج، لا بأس المحرم أن يلبس الشنطة ويأخذ الشنطة التي فيها الخياطة، والحزام فيه الخياطة أو الحذاء فيها الخياطة، لا بأس، لا بأس بهذا. المراد بالمخيط يا أخوان اللباس الذي يلبسه في حال إقامته، ولهذا عبر بعض الفقهاء بالمخيط يريد بهذا، لا يريد الخيط، لا يريد الخيط. فالساعة يجوز أن تلبسها، الحزام، الشنطة، الجوال، النظارة، الحذاء ولو كان فيها خيط لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمين.